قال أحمد أنه ينبغي إلا ألا يتأثر وألا يحزن من قلة المال إذا صبر واحتسب. الله يبتلي عباده بالسراء والضراء بالغنى والفقر، فمن شكر عند الغنى وصبر عند البلاء فهو على خير عظيم ومن خيرة عباد الله الصالحين. وهكذا قصة جريج ما أصابه، فإن جريجا كان عابدا لبني إسرائيل فابتله الله بأمه، فجاءت تدعوه ويصلي ثلاثة أيام، كل مرة يقول يا جريج يا جريج، ويقول أمي وصلت، وده يجيب صلاة أمه وده يكمل صلاة، يشد حرصه على الصلاة، استمر في صلاته وغلط في هذا من جهة أمه. فلما مضى ثلاثة أيام كل مرة يرد عليها يقول أمي وصلاتي ولا يجيبها، دعت عليه قالت الله بلاك منه حتى ينظر في وجوه من سات زانياته، فأجب الله دعوتها وابتلاه. كانت امرأة بغية بني إسرائيل، كانت تذاكر جريج وعبادته، فقالت إن شئتم فتنتم، وكانت امرأة جميلة بغية، فجاءت إلى صومعته فلم تقدر على فتنته، فمكنت راعي، وكان هناك راعي يأوي إلى الصومعة إلى جدار الصومعة، فمكنته من نفسها حتى حملت منه. فلما ولدت قالوا من أين هذا الولد؟ قالت من جريج، كذبت عليه، قالت إنها من جريج العابد. فجاءوا جاء المسؤولون على غير بصيرة وهدوا صومعته من حال عبادته وضربوها على غير بصيرة، صدقوها، هذا من جهلهم وغلطهم، فإن المدعي لا يصدق إلا بالبينة. قال لما ضربوه ما شأنكم؟ قالوا زالت به فلان، هذا الولد منك. قال هات الولد. فجاءوا بفطع عليه بلد بإصبعه، قال يا أبو لها من أبوك؟ فأنطأه الله، قال أبوي فلان الراعي، براءة لهذا العابد وآية من آيات الله. فلما نطأ الصبي الصغير قال أبو الراعي، فأسفوا على ما فعلوا وطلبوا منه أن يعفو عنهم وأن يبنوا له صومعتها من ذهب، فقال لا، أعيدها من طين يكفي، أعيدها من طين. فأنطق الله هذا الصبي الصغير لبراءة هذا العابد، كما أنطق عيسى بن مريم لبراءة أمه وبيان أنه عبد الله ورسوله. الثالث صاحب المرأة إذا كان لها طفل صغير ترضعه، ومر عليها بشخص له شعرة حسنة على دابة له، فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا، فأطلقت تدق ونظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله. ثم مر بمرأة مجالسة تضرب وقال زنيت فرقتي وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل، قالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فأطلق الثدي ونظر إليها وقال اللهم اجعلني مثلها. ثم عند هذا تجاذب الحديث وتردد اليهود أمه، قال قلت مر عنا بالرجل كذا وكذا فقلت كذا وقلت أنت كذا، ومر على بالجاري فقلت كذا وقلت أنت كذا، انطقه الله والله ألهم سبحانه وتعالى. الأول جبار ظالم، فسألت الله أن أجعلني مثله، وهذه امرأة ضعيفة فسألت الله أن أجعلني مثله، يعني أجعلني مظلوم لا ظالم، لا جبار متكبر، أسأله أن يكون فقيرا مظلوما لا ظالما، لأن المظلوم ينصر وله العقبة الحميدة، والظالم والجبار عقبته وخيمة. هؤلاء الثلاثة أنطقهم الله في المهد، عيسى وصاحب جري وصاحب المرأة، هذه من آيات الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، والذي يقول الشيء هو فيكون. الذي أنطق عيسى وأنطق صاحب جريج وأنطق صاحب الرأة هو الذي ينطقهم يوم القيامة، وينطق جلودهم وأيديهم وأرجلهم تشهد بأعمالهم، وعلى كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فالواجب على المؤمن الحذر من ضعف الهوى والشيطان، والحذر والواجب عليه يطيع الله ويستقيم على دينه، وإن أصابه فقر وإن أصابته حاجة لا يزجع، فقد يكون الفقر خيرا له، فالغنى ابتلاء وامتحان والفقر ابتلاء وامتحان، فمن ابتلي بالغنى فليشكر الله، ولو ابتلي بالفقر فليصبر وليحتسب، وله العقبة الحميدة. كيف الجمع بين دعوة أم جريج اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات والحديث يستجاب لأحدكم ما لم يدعو باسم أو قطيعة؟ دعت لأنها ترى أنها قطعها، ترى أنها قطع رحمها ولا حق عليه، فأجاب الله ودعوتها ليري عباده العبر، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، فيه فقد يجاب الكافر وقد يجاب غيره، يعني حكمة بالغة. الله ربك حكيم. يعني هل يدعى عليه بالمعصية أحسن الله إليك؟ يعني من أراد أن يدعو على ظالم، يعني يدعو عليه بالزنا أو بشرب الخمر أو لا يدعو على بالهداية، إلا إنسان يؤذي المسلمين يدعى عليه بالموت، إن الله يأخذه أخذ عزيز المغفرة، النبي على بجهل وأشبه. أما الباقين لعلهم بالهداية. أحسن العمل في الصومعة، هل المكان غرفة ولا غارة صلى الله عليه وسلم؟ لا، محل عبادة. قد تكون غرفته، قد تكون بيت كامل. العابد هل ثبت أنه صلى قبل وغزه الطفل ركعتي؟ نو العابد جريح صلى ركعتهم، قال دعا أمهره حتى صلى ركعته ثم دعا ربه. إذن يشرع صلى الله عليه عند الحاجة الإنسانية عند المصائب الصلاة من وسائل الخير. الله يقول يا أيها الذين استعينوا بالصبر والصلاة. هل يؤخذ من هذا الحديث أن الشخص إذا كان في صلاة نافلة كان لديه أحد أبواه يقطعها؟ لا، هو كان واجب عليه يقطعها لأن برها واجب، لأن كانت نافلة والنافلة يجوز قطعها، لكنه تحرج واشتبع عليه الأمر استمر في الصلاة. وإذا كان في فريضة لا لا يقطع إلا عند الضرورة. الفريضة عند الضرورة تاجر عن أعمال يخشى سقط في شيء أو حية يخشى منها أو سبع يخشى منها، المقصود عند الضرورة يقطعها ولو فريضة. في سورة يوسف مشاهد شاهد من أهل الله وليس رضيع، هي هذا ما في دليل على الصلاة. أقول ما في دليل على الصلاة. الله عليك. قول جريج قوي اليقين، قوي اليقين حتى نصر الله. هذا يعبد الله من عباد الله حتى أجاب الله دعوته وأبرأ ساحته. اللهم ابتلاه ثم أنجاه، ابتلاه بدعوة أمه ثم أنجاه وبين براءته. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فقمت على باب النار بعد خروج الموحدين من النار. الله أعلم.